بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على تعريف الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة ونحو ذلك. لكن أريد أن أقول أن الخوارق التي تجري على أيدي الناس هي لا تخرج عن ثلاثة أنواع. الخوارق التي تجري على أيدي الناس لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن تكون معجزة، وإما أن تكون كرامة، وإما أن تكون حالا شيطانيا. معجزة أو كرامة أو حال شيطاني. ولفظ المعجزة والكرامة لم يرد في النصوص الشرعية، لكن العلماء رحمهم الله يستخدمون هذا اللفظ. وقوله وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، خوارق معناه الشيء المخالف الذي لم يعتد الناس عليه ولم يألفوه، خارج عن عادة الناس، هذا معنى الخارق، واضح؟ وهذا اللفظ أيضا ليس له ورود في النصوص، واستعمله ابتداء المعتزلة لتعريفهم الكرامة عندما عرفوها أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد من يدعي النبوة. هذا التعريف ابتداء هو من المعتزلة، لكن استخدمه العلماء بعد ذلك لأنه لا محذور فيه، ليس أمرا محرما، والمسألة مسألة اصطلاحية فلا إشكال في مثل هذا الأمر. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. المكاشفة معناه أن يطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء لا يطلع غيره عليه، كما جرى لعمر رضي الله عنه، لأنه كان يوم من الأيام يخطب في المدينة على منبر المدينة، ففجأة سمعه الناس الحاضرون في مجلس الذكرى والجمعة هذه، فإذا به يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، ما عرفوا إيش فيه، سألوا فقال إنه رأى سارية. وسارية هذا كان قائد الجيش الإسلامي في قتال الفرس في العراق، فحصلت مكاشفة، جعل الله سبحانه وتعالى عمر يرى الرجل الذي هناك، وحصلت مكاشفة عند الرجل الذي هناك فسمع صوت عمر. هذا من الأشياء التي حدثت من للصحابة. قوله أنواع القدرة والتأثيرات، التأثيرات مثل ما جرى لخالد بن الوليد، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أراد أن يفتح حصنا من الحصون أو بلدا من بلدان الكفار قالوا له نحن لا نريد أن نقاتلكم، لكن إذا شربت هذا السم فسلمت فنفتح المدينة ولا نقاتلكم. فأخذ خالد السم وقال بسم الله وشرب السم، مع أنه سم زعاف. فهذا من الكرامة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقبل أن نقرأ كلام الشارح يا إخوة، باب الكرامات عند أهل السنة والجماعة باب مضبوط كغيره من الأبواب، له ضوابط وليس بابا مفتوحا، لأن هذه باب الكرامات غلا فيه بعض الناس حتى أصبحوا يدعوا الكرامة حتى في الأمور التي هي محرمة. فهناك ضوابط نريد أن نذكرها عند أهل السنة والجماعة في مسألة الكرامة. الضابط الأول أن الاعتماد في الدين من جهة الإيمان أو من جهة الدعوة والدليل، أن الاعتماد في باب الإيمان، أن الاعتماد في الدين من جهة الإيمان أو من جهة الدعوة والدليل لا من جهة الكرامة. بمعنى أنه إذا لم تأتي كرامة فلا ينقص هذا من الإيمان شيء، لا ينقص من الإيمان شيء. الضابط الثاني أن الكرامة مرجعها إلى الله، مرجعها إلى مشيئة الله المقترنة بالحكمة، فالولي ليس بيده شيء، ليس هو الذي يحدث الكرامة، ليس هو الذي يأتي بالكرامة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بها. فكما أن النبي ليس بيده شيء، هل النبي يستطيع أن يأتي بالمعجزة؟ يستطيع. ولذلك الكفار لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم الأرض ينابيع وأن ينبت لهم الزروع وأن يبعد عنهم الجبال التي في مكة حتى يزرعوا ونحو ذلك، فقال سبحانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، ليس بيدي. إذا كان النبي ليس بيده المعجزة فالولي ليس بيد الكرامة، الله تعالى هو الذي يأتي بها، فالولي مفعول به وليس فاعل للكرامة. الضابط الثالث أن الأصل في الكرامة أنها توهب ولا تطلب، توهب ولا تطلب. بل إن السلف كانوا يهربون من وقوع الكرامة بهم، خافون على أنفسهم من جهة الكرامة يحصل له غرور. أما الآن يأتونك هؤلاء الذين تمشيخون ويجعل الطرق وكذا، يقول لك إذا قلت الذكر الفلاني كذا كذا مرات تحصل عليه الكرامة، وربما يتفاخر منهم بالكرامة ويقول أنا وقعت على يدي كرامة وكذا. إذن الأصل بالكرامة أنها توهب ولا تطلب، فلا يطلبها الإنسان من الله ولا يقول يا رب أعطني كرامة. الضابط الرابع أن الكرامة لا تكون معصية لا حالا ولا مآلا، أن الكرامة لا تكون معصية لا حالا ولا مآلا. إذا رأينا من يدعي الكرامة وهو يفعل معاصي أو استخدمه مثل ما مثل هذه الأمور في المعاصي، نعرف أنها ليست كرامة، أن الكرامة شيء يهبه الله تعالى إنسان يكرمه به، والله لا يكرم عبده بما يهينه، المعاصي والذنوب تهين الإنسان. فإذا كان هذا الأمر الذي يدعى أنه كرامة يؤدي إلى معصية في حاله أو في مآله، عرفنا مباشرة أن هذا ليس من الكرامة في أي شيء. طيب، ضابط الخامس أن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة كما يقول شيخ الإسلام. إنسان يطلب الاستقامة من الله لا يطلب الكرامة، يطلب أن الله يثبته على الحق ويديم قلبه مطمئنا بالإيمان، هذا هو الذي ينفعه ويجدي عنه يوم القيامة. الضابط السادس أنه لا تلازم بين الكرامة والولاية، لا تلازم بين الكرامة والولاية. بمعنى قد يكون الإنسان وليا لله ولا تجري على يده أي كرامة، قد يكون الإنسان وليا لله ولا تجري على يده أي كرامة، هذا واضح. طيب، الضابط السابع ليس كل من أجريت على يده الكرامة أفضل ممن لم تجري على يده الكرامة، ليس كل من أجريت على يده الكرامة أفضل من كل من لم تجري على يده كرامة. بمعنى أنه قد تجري على يد شخص كرامة وغيره أفضل منه، ولا تجري على يد الفاضل أي كرامة. ولذلك قال العلماء إن الكرامة قد تكون لنقص، قد تكون الكرامة لنقص من أجريت على يد الكرامة، بمعنى في ضعف إيمانه شيء، خاف، عنده اهتزاز، فتأتي الكرامة لتثبته، تأتي الكرامة تعينه تشده، وقد يكون الكرامة أصلها نقص، الباعث على إتيانها النقص في هذا الشخص. ولذلك يقول العلماء إن الكرامات في التابعين أكثر من الكرامات في الصحابة، ونحن نعرف يقينا أن الصحابة أفضل. إذا لا تلازم بين التفضيل والكرامة، قد يكون الإنسان وليا ولا تجري عليه أي كرامة، والآخر ولي وجريت عليه كرامة وهذا أفضل من هذا. هذه ضوابط ذكرها أهل العلم بما يتعلق بباب الكرامات، وأهل السنة فيه وسط بين الغلاة كالصوفية في هذا الباب وبين الجفاة كالمعتزلة الذين أنكروا باب الكرامة بحجة واهية، وهي أنه تلتبس الكرامة مع المعجزة، فندري أين النبي من غير النبي، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في كلام الشارع. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم، والكرامة أمر خالق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. هذا الفارق الأول، وهناك فوارق أخرى، منها أن جنس المعجزة أعظم من جنس الكرامة، أن جنس المعجزة أعظم من جنس الكرامة. فالأصل أن معجزة الأنبياء تكون للثقلين جميعا، وأما الكرامة فإنها تكون خارقة لعادة من جرت في زمنهم وفي بلدهم. انتبهوا لهذا، المعجزة الأصل فيها أنها تكون خارقة لعادة الثقلين. انظروا إلى القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كذلك مثلا معجزة شق القمر، شقاق القمر، هذه معجزة عامة للثقلين في أي زمن وأي مكان. معجزة جريان الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، معجزة في كل زمان ومكان الخلق جميعا. معجزة مثلا تكلم الحصى، سلام حنين الحجر، سلام الحجر عليه وحنين الجذع إليه، إلى آخر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عامة، ما في واحد يستطيع أن يفعل هذا، حتى الشياطين لا تستطيع أن تفعل هذا إلا تمويل الناس، لكن في الحقيقة لا تجعل الجماد يتكلم. هذا واضح. أما الكرامة فإنها تكون خاصة بذلك الزمن الذي جرت فيه أو ذلك البلد الذي جرت فيه. نضرب مثالا: ولي من الأولياء الله في بلد جرت له كرامة أن وجد في بين يديه فاكهة لا توجد في ذلك البلد في ذلك الوقت، لكن هذه الفاكهة موجودة في بلد بعيد آخر، يعني الذي هو في الجهة الأخرى، مثلا عندهم برد وهذه من فاكهة الشتاء، الذين هناك عند الشتاء هل هذه كرامة في حقهم؟ يعني الأمر طبيعي، موجودة في السوق، استعد أن يذهب يأتي بها. مثلا الذهاب من بلد إلى بلد في وقت سريع، هل عادت هذه كرامة اليوم؟ ما تستطيع تركب الطائرة وتذهب في أطراف الأرض بسرعة، ما تتأخر. إذا الكرامة تختلف. أما المعجزة تبقى معجزة خالدة دائمة، لا يستطيع أحد اليوم أن يشق القمر من ذلك اليوم إلى اليوم. هذا فارق ثان من جهتي، أو من بين الكرامة وبين المعجزة. الفارق الثالث أن المعجزة يترتب عليها وجوب التصديق، المعجزة يترتب عليها وجوب التصديق، وإلا عوجل أهلها بالعذاب. بمعنى أن الله تعالى إذا أتى بمعجزة على يد نبي لقوم من الأقوام ولم يؤمنوا فإن الله يعذبهم. ولذلك أهل المائدة لما طلبوا المائدة من عيسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى قال: إني منزلها عليهم، إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وأما الكرامة فلا يلزم فيها ذلك، قد تأتي كرامة ولا يجب على الإنسان يصدق، وإذا لم يصدق لا يصيبه العذاب. واضح. الفرق الرابع من جهة السبب، فسبب المعجزة النبوة، وهي أمر غير مكتسب، أمر غير مكتسب. وسبب الكرامة العمل الصالح، وهو أمر مكتسب. سبب الكرامة العمل الصالح وهو أمر مكتسب، وأما المعجزة فسببها النبوة وهو أمر غير مكتسب. هذه أربعة فروق مع ما ذكره الشارح رحمه الله بين المعجزة وبين الكرامة. وبهذا نعرف بطلان قول المعتزلة الذين يقولون بعدم ثبوت الكرامات بحجة أن إثبات الكرامة يخلط بين النبي والولي، فلا ندري وين النبي من الولي. نقول هذه فروق، واضح. ويمكن أن يضاف فرق آخر فيقال الولي لا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة، تكون فيكون خارقه مستقلا غير النبي، فإنه يدعي النبوة. والذي يدعي النبوة إما أن يكون أصدق الناس وإما أن يكون أكذب الناس. والتمييز بين الصادق والكاذب أمر ميسور للجميع، بأدنى تأمل بأدنى بحث يستطيع الإنسان يعرف فلان كذاب وفلان صادق. نعم. قال: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. ومن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. نعم، يعني عاشوا مدة طويلة بدون طعام ولا شراب، ومع ذلك ما ماتوا ولا ضمرت أعضاء أجسادهم، مع أنهم عاشوا سنوات طويلة. والعادة أن الإنسان ما يعيش مثل هذه المدة ولا أقل منها بمراحل بدون طعام ولا شراب، هذه كرامة لهم. نعم. قال: ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا، أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا، أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا. لماذا؟ لأن الكرامة قلنا سببها العمل الصالح، والأعمال الصالحة لا تزال موجودة في هذه الأمة، أو لم تزل موجودة في هذه الأمة ولن تزال. فما دام الأعمال الصالحة وما دام الصالحون موجودين الكرامة متصورة في الوجود. نعم. قال: وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. نعم. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. نعم. الآن نريد أن نتحدث عن الفرق، عرفنا الفرق بين الكرامة والمعجزة، نريد أن نعرف الفرق بين الكرامة والحال الشيطان. الفرق بينهما يا إخوة من جهة الأولى من جهة الخارق نفسه، من جهة الخارق نفسه، واضح، من جهة نفسه. فالحال الشيطاني يرجع إلى جنس ما حرم الله، ولا يستعان به على طاعة الله، يرجع إلى جنس ما حرم الله ولا يستعان به في طاعة الله، بخلاف الكرامة إنها راجعة إلى جنس ما أباحه الله ويستعان بها على طاعة الله كما مر معنا قبل قليل، واضح. الفارق الثاني أن الكرامة تعظم بذكر الله، والحال الشيطاني يضمحل بذكر الله. الفارق الثالث أن الكرامة تجري على يد صالح متق متبع للحق، وأما حال الشيطان فإنه يجري على يد أهل الفسوق، عن الضلال والبدع والانحرافات، أي ثلاث فوارق نعرف بها الفرق بين الكرامة والحال الشيطاني. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله ختم الرسالة بالكلام على أمرين. الأمر الأول بيان منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، بيان منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهذا باب مهم وعظيم جدا، والوالد حفظه الله له كتاب من هذه الكتب التي صدرت حديثا، منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. الأمر الثاني تكلم على مكملات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، مكملات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحريم التحذير من البدع وأهلها. تكلم أيضا على الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم، في هذا تكلم شيخ الإسلام على التسمية، التسمية، وقد مر معنا في بداية الرسالة كلام بداية الشرح أيضا على هذه المسألة، مسألة تسمي بأهل السنة والجماعة. لكن خلاصة القول يا إخوة، خلاصة القول أن الأصل في التسميات، أن الأصل في التسميات ترجع إلى ثلاثة أشياء، ترجع إلى ثلاثة أشياء. الأول التسميات المشروعة، التسميات المشروعة، وضابطها ما كانت فيه النسبة إلى أمر مشروع ممدوح شرعا، ما كانت فيه النسبة إلى أمر مشروع ممدوح شرعا، مثل النسبة للإيمان، نسبة للإسلام، نسبة للهجرة، نسبة للأنصار، هذه أسماء شرعية الانتساب إليها لا إشكال فيه. القسم الثاني تسميات ممنوعة، تسميات ممنوعة، وهذه لها صورتان، التسميات الممنوعة لها صورتان. الصورة الأولى ما كانت ناتجة عن ضلال وانحراف، كالنسبة إلى الفرق الضالة المعتزلة، نسبة إلى الشيعة، نسبة إلى الجهمية، نسبة إلى الخوارج، فلان وفلان المعتزلي، فلان وفلان الخارجي، هذه نسب محرمة. الصورة الثانية من القسم الثاني التسميات المشروعة إذا كانت على وجه البغي والفخر، يعني القسم الأول إذا صاحبه بغي أو فخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كسع المهاجري والأنصاري فقال ذلك: يا الأنصار ويا المهاجرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن اسم المهاجرين والأنصار ليس اسم جاهلية، هذا اسم شرعي، لكن لما استخدم في غير موطنه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، استخدم للبغي، استخدم للفخر والعصبية، جعله النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ جعله النبي عليه الصلاة والسلام جاهليا. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث التسميات المباحة، التسميات المباحة، كالنسبة إلى البلدان أو إلى الحرف أو إلى القبائل أو إلى المذاهب الفقهية، فهذا جائز بشرط ألا يقع فيها محذور شرعي، شرط ألا يقع فيها محذور شرعي، واضح هذا؟ نعم. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. انتشرت الأمة. وانتشرت في الأمة. عندكم انتشرت في الأمة. وانتشرت الأمة. الأصل في التحت. نسخة قال انتشرت الأمة أوضح. طيب الإجماع يا إخوة هو أحد الأصول الأربعة التي يذكرها الفقهاء، عفوا التي يذكرها الأصوليون، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع مأخوذ من الاجتماع، وهو عند الأصوليين هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على أمر شرعي. هتعرف الإجماع، اتفاق مجتهدي أمة النبي عليه الصلاة والسلام أي جميع المجتهدين بعد موته. أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد إجماعا. لماذا؟ لأن قولهم إما أن يوافق قوله أو يخالف قوله، فإن وافق قوله لم يتقوى قوله بقولهم لأنه هو المشرع، وإن خالف قولهم قوله لا عبرة بقولهم. إذا لابد أن يكون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على أمر شرعي. أما على الأمور الدنيوية لا علاقة لنا بها، وهذا القول الصحيح عند الأصوليين. المسألة فيها خلاف، هل يكون إجماع في غير الشرعيات أم لا، مسألة خلافية عند الأصوليين. على كل حال قال إن الإجماع معتمد عند أهل السنة والجماعة، وهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع يزنون بها أقوال الناس وأعمالهم ومعتقداتهم، فما وافقها فهو الحق وما خالفها ردوه، وهذا هو الميزان الذي ينضبط. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. وهذه المسألة مسألة هل الإجماع متعلق بعصر معين فقط، مسألة خلافية بين الأصوليين. والصحيح أن الإجماع متصور في كل عصر، وأنه ليس خاصا بعهد الصحابة، وإن كان هناك قول ينسب للإمام أحمد أن الإجماع خاص بزمن الصحابة، لكن الصحيح عند الأصوليين وهو الصحيح مذهب أحمد أن الإجماع ممكن. لكن أراد شيخ الإسلام بهذه العبارة، وأراد من قبل الشيخ الإمام أحمد بمثل هذه العبارة، أن الإجماع الذي ينضبط بمعنى الإجماع الذي يمكن أن نتيقن أنه قد انعقد هو ما كان عليه الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا محصورين في قرية واحدة، وإذا اتفقوا على شيء علم الجميع به. أما بعد ذلك انتشر الناس في الآفاق والأمصار، فما أدرانا أن فلان قال يعني أجمع معنا أو لم يجمع، هل هذا موافق على قولنا أليس موافق، هذا المراد. ففيه تعسر لكنه ليس متعذرا، معنى فيه صعوبة، تحقق الإجماع فيه شيء من الصعوبة لكن ليس أمرا مستحيلا، لا يحيله لا عقل ولا عادة، لكن فيه شيء من العسر. هل فهمتم هذا؟ نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. نعم. وليس معنى هذا أن القياس ليس أصلا في الدين، نحن نتكلم عن مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. ويمكن أن يقال إن المسألة في الحقيقة عائدة للكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإجماع لا بد له من نص كما هو مقرر في كتب أصول الفقه، وهو ما يسميه الأصوليون مستند الإجماع. لكن هذا المستند قد يعلمه البعض وقد لا يعلمه البعض، لكن لا بد لكل إجماع من نص إما من الكتاب أو السنة. ففي الحقيقة عاد الإجماع لإيش؟ إلى النص مرة أخرى. كذلك القياس هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، والأصل لا بد أن يكون حكمه معلوم بدليل. فعادت المسألة في الحقيقة إلى إيش؟ الكتاب والسنة كما يقول الرافعي رحمه الله، وهذا نقله عنه الزركشي في البحر المحيط أن في الحقيقة الأصول هي الكتاب والسنة، والإجماع والقياس عائدان إليها، فلا فرق عندنا بعد ذلك. نعم. قال: وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط أشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.